أغلى شيء حملته من وطني عند خروجي من منزلي في حالة توتر وقلق ودون معرفة كاملة لما يحدث، توجهت إلى مطار مدينة القامشلي. وقبل وصولي إلى ساحة المطار التفت إلى الوراء لأخذ الصورة الأخيرة لي في وطني. شعرت بالحزن وأيقنت إنه الرحيل والفراق النهائي لوطني. شعرت بفصل روحي عن جسدي وأنا ما زلت على أراضيها. وفجأة انحنيت دون تفكير مسبق وأخذت حفنة من تراب وطني معي في حقيبة سفري، فهي تحمل ذكرياتي ومراحل حياتي وطفولتي وأحلامي لتكون معي في بلد الغربة. وضعتها في جرة فخارية، فكلما اشتدت علي الهموم وشعرت بالشوق والحنين إلى وطني قمت بشم رائحتها، رائحة وطني. في هذه اللحظة أشعر بإني عدت إلى الماضي، إلى طفولتي. فمن لا يشعر بماضيه لا وجود له، فمن التراب خلقنا وإليه نعود. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهي أصبحت بمثابة دواء ومطهر لنفسي من الهموم وعباء الحياة والغربة التي عجزت كل مظاهر السلام والأمن عن إزاحتها عن كاهلي. وطني، وطني، لست أمام عيني لكنك كل ما أرى.